بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 33. قال الإمام البخاري: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من إيه؟ من شعر الإنسان، وسؤر الكلاب، سؤر يعني بقية الشرب، الماء الذي يبقى في الإناء من شرب الكلب، وممرها في المسجد، يعني مر الكلب في المسجد هل ينجس المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. ولغ يعني أدخل لسانه فيه وحرك لسانه سواء شرب أو لم يشرب. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. رد سفيان هنا سفيان الثوري. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذا يعني رأي سفيان، وغيره قال أنه يراق هذا الماء، وهذا الأرجح أن ماء ولكنه متنجس، لأن إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يدل على تنجس الإناء، والماء الذي في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. ولكن يعني قال سفيان: هذا الفقه بعينه، الاستدلال بعموم الآية: فلم تجدوا ماء، قالوا هذا ماء، ولكن هذا ماء ولكنه ليس بطاهر، والله أعلم. وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، ولكن هو يراق ويتيمم، هذا الراجح. قول باب الماء أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي، وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته. قال: هو قول جمهور العلماء، وكذا قال الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضا، وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين. والقديم يعني ما ألفه في اليمن وفي العراق وفي مكة، ولكن الجديد يعني قوله في مصر، يعني وجاء مصر من سنة 199 وتوفي سنة 204. يقول: ونص عليه في الجديد أيضا، وصحه جماعة من أصحابه طريقة الخراسانيين، وصح جماعة للقول بتنجيسه وطريقة العراقيين. واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرر، حديث المرفوع سوف يأتي، أنهم كانوا يعني يختسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون يعني به، فهذا دل على طهارته. وطبعا يقاس عليه غير، ولا يقال الطهارة خاصة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يقال أيضا يعني عندما كانت عائشة تفرك المني من ثوبه إذا كان جفا وتسلته أو تغسله إن كان طريا، قد يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن المني طاهر أما غيره فنجس، فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والأصل أن يعني أمته تشاركه في التكاليف الشرعية، ودعوى الخصوصية تحتاج يعني إلى دليل كما بينا. يقول: وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره، ونقض ابن المنذر والخطابي وغيرهم بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، كما قال تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني زواج بلفظ الهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون يعني ولي، امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ولكن يعني لا يقاس عليه غيرهم، فهذا دليل الخصوصية والأصل عدمه. قالوا: يلزم القائل بذلك ألا يحتج عطارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره، والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل. قال: وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، يعني المخاط والشعر وذلك. وعد الأئمة ذلك من خصائصه، فلا يتفت إلى ما وقع في كثير في كتب كثير من الشافعي ما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الأدمي. أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. فالأصح عند الشافعي أنه ينجس بالموت، ودائما القول متجدد في الطهارة يكون قول الشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى خلافه، لأن اللي بيجز الصوف اللي بيجز من الكبش مثلا طاهر، ليس حكمه كحكم قطع رجل مثلا الكبش مثلا، فما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة، يعني ما يجوز إنسان يقطع رجل بهيمة ويأكلها، يعني يطبخها ويأكلها، لأنها حكمها حكم الميتة فهي نجسة وميتة نجسة. ولكن الشعر لا تحله الحياة فالشعر طاهر، يعني الصوف هذا طاهر الذي يؤخذ من الإيمان الكبش. يقول في الأصح عند الشافعي أنه ينجس بالموت، وذهب جمهور العلماء إلى خلافه، واستدل ابن المنذر أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال، بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاه وهي حية، ونجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال، والله أعلم. وقال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة إنما حرم أكلها، يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به، وسيأتي كلام عريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله كان عطاء لا يرى بأسا بأن يتخذ منها الخيوط والحبال، هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح لعطاء وابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، فهذا أثر عن عطاء بن رباح. قول وسؤر الكلاب، يعني هو بالجر عطفا على قوله الماء، باب الماء وباب سؤر الكلاب، وسؤر الكلاب يعني ليس على الابتداء ولكن على الإضافة مضاف إليه، والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه، والسؤر البقية، والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد وأكلها، وهو من إضافة مصدر إلى الفعل، وطبعا سؤر الكلاب نجس يعني. قوله وقال الزهري إذا ولغ الكلب، جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين هما حكم الشعر الآدمي وسؤر الكلب، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، أنه قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، هذا الحكم الأول، يعني هل هذا الماء يعني طاهر أو غير طاهر اللي بيقع فيه الشعر مثلا، أو ماء متساقط من شعر الإنسان، وقال كان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يدل على أن الشعر طاهر، يبقى الماء الذي يغسل به هذا الشعر طاهر. ثم ذكر الترجمة الثانية وسؤل الكلاب أي باب سؤل الكلاب ووضعه في المسجد، ثم أورد يعني أيضا الأثر المعلق، قال وقال الزهري، طبعا بخير لم يسمع من الزهري فهذا معلق أيضا، قال وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء، يعني ما يتوضأ يعني به غيره يتوضأ به، فيقول إن هو جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما حكم شعر الآدمي يعني هل طاهر أو نجس، المفصول منه وسؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، ثم رجع إلى الدليل الأولى من الحديث المرفوع كما سيأتي، ثم ثنى بعدين الثانية وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه الأوزعي وغيره عنه ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به، وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريقه يعني من طريق الزهري أو من طريق الأوزعي عن الزهري بسند صحيح. قال وقال سفيان متبادر إلى الذهن أنه نوعين لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله فذكرت ذلك سفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه، فذكره وزاد بعد قوله شيء في القلب منه شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم، فسمى الثوري الأخذ بالأدلة بذات العموم فقها، وهي التي تضمنها قوله تعالى فلم تجد ماء لكونها نكرة في سياق النفي فتعم، لم تجد ماء أي ماء ولا تخص إلا بدليل. وطبعا نقول أنها تخص بدليل اللي هي الإيه النجس الماء لو ماء نجس يعني لا يتوضأ به. وتنجيس الماء بلوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه هو نجس لرواية الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يدل على نجاسته. وزاد من رأيه التيمم احتياطا، وتعقبه الإثم عليه بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده، لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى، يعني وجود هذا مع وجود غيره ففي الشك أن غيره الذي لم يلغ فيه الكلب هو أولى، ولكن كأن يكون هذه حالة اضطرار يعني ما عندوش إلا ماء ولغ فيه الكلب، فقال يعني يتوضأ به ويتيمم احتياطا. فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه ويعتقد طهارته إلى التيمم. أما فتي سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة، وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك، فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته. ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم، والله أعلم. ودرجة أنه يريق هذا الماء ويتيمم أن لا يجوز توضؤ به إذا ولغ فيه الكلب، لأن ريق الكلب نجس، يعني هذا القول الكلب يعني في يعني في قال أنه هو طاهر حتى ريقه ولعابه، وده قول الإمام مالك تقريبا. ومفيش في رواية الموطأ طهور إناء أحدكم، كلمة طهور مش موجودة في رواية الحديث الموطأ، فقال بنجاسة إيه يعني سؤل الكلب أو إذا ولغ الكلب لا يتنجس يعني بذلك. وقالوا بأن الإن غسل إناء سبعة تعبدا وليس من أجل نجاسة الإناء. وطبعا الشافعية في العكس، يعني قالوا أن الكلب كله نجس حتى شعره الجاف، لو مس الإنسان بشعره الجاف فهو يتنجس. والقول الوسط والراجح أن الرطوبات هي نجسة، الفم طبعا نجس، الشعر لو عليه ماء أيضا ينجس يعني. فهذا القول الوسط يعني بين القول المتساهل والقول المتشدد. تنبيه يقول وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان، يقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء وكذا، حكاه أبو نعيم في مستخرج البخاري وفي باقي الروايات فلم تجدوا، وهو الموافق للتلاوة. قال القابسي وقد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سفيان، قال وما أعرف من قرأ بذلك. فإن لم تجدوا ماء يقول ما أعرف من قرأ بذلك، قلت لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك. وكأن هذا هو الذي جر المصنف أن يأتي مثل هذه العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حديث المسند يقول الإمام البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عبيد السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل أهل أنس، فقال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا اللي بيدل على طهارة الشعر اللي الترجمة الأولى اللي ترجم لها في هذا الباب. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، فهو أعطى يعني الشق الأيمن له والشق الأيسر أمره أن يقسمه على الناس. قوله عن عاصم هو ابن سليمان، وابن سيرين هو محمد، طبعا ما بيطلق ابن سيرين مع أن في يعني ستة أو سبعة أبناء سيرين، ولكن أشهرهم محمد بن سيرين. هو محمد وعبيدة هو ابن عمرو السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يرى، فهو حرم من شرف الصحبة وصف الصحبة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي من رآه مؤمنا به فهو آمن به قبل وفاته يعني، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به، فلذلك هو تابعي مخضرم. قوله من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي شيء، قول أصبنا أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك رضي الله عنه. ورد المصنف في رد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كان في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم منه، لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك، يعني يكون أنس اشتراه ايه اعتقه، فكان محمد كان سيرين والد محمد مولى أنس بن مالك، وكان أنس ربيب أبي طلحة. وجه دلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر، وإلا لما حفظوه، ولتمنى عبيدة أن يكون عنده شعر واحدة منه، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر. قوله حدثنا عباد هو ابن عباد المهلبي، وقد نزل البخاري يقول وقد نزل البخاري في هذا الإسناد، لأنه قد سمع من شيخي سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال قلت العبيد عندنا من شعره، هو السند الثاني يعني. قال حدثنا عباد، يعني سعيد بن سليمان يقول حدثنا عباد، فيقول البخاري سند طويل هنا، قد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخه سعيد ابن سليمان، يعني هو بيروي عن إيه محمد بن عبد الرحيم، قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخه سعيد بن سليمان، بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون، يعني الطبقة أيضا التي أعلى من ذلك، سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. فالسند نازل، نزول السند يعني كثرة عدد الرواة، والنزول شؤم كما يقولون، يعني كلما قل عدد الرواة يكون أبعد عن الخطأ أو مظنة الخطأ. قوله لما حلق أي أمر حلق فحلقه، فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه. قوله كان أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم وليدة أنس، وقد أخرج أبو عوانة في صحيح هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان مذكور أبين مما ساقه محمد ابن عبد الرحيم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. طبعا دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتبركون بآثاره، بشعره، بوضوئه، بمخاطه، لا يقاس عليه غيره، لا يقال أن يتبرك مثلا بشعر الصالحين، لأن لا يقطع يعني بصلاحهم. وإذا قيل مثلا 10 و20 بالجنة، فنقول بأن هذا لم يفعله الصحابة مع أبو بكر وعمر أو بقية العشرة، ولم يفعله التابعون يعني مع الصحابة، التبرك بآثارهم، فيكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. يقول ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس، ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى الجمرة ونحر نسكه، يعني ذبيحته ناول الحالقة شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبو طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبو طلحة فقال اقسمه بين الناس. وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يلي، وفي لفظ فوزاه بين الناس الشعر والشعرتين، وأعطى الأيسر أم سليم، أن أبو طلحة قسم الأيمن وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ أبا طلحة يعني أعطى أعطى لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأم سليم، في لفظ أعطى أبا طلحة، ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجامع بينها أنه مناول أبا طلحة كل من الشقين، فأما الأيمن فوزاه أبا طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطى لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها، وعلى هذا فالضمير في قول يقسمه في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال اقسمه بين الناس. قال نووي فيه استحباب بدأ بالشق الأيمن والرأس المحلوق، وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور والصحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. قوله فيه أن المواساة تستلزم المساواة، يعني هو قال المواساة ما قالش المساواة، وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، تنفيل يعني إعطاء زيادة، يعني النفل يعني الزيادة. قال واختلفوا في اسم الحالق، فصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري، وقيل هو فراش بن أمية وبمعجمتين، وصحيح أن فراش كان الحالق بالحديبية، والله أعلم. يقول وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إرادة حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.